متى فصل 17. وبعد 6 أيام عيسى شال معايا بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وحيتهم ووداهم في رأس حجر طويل، وعيسى الغير قدامهم وجهه نور مثل نور الحراية، وخلق بقي أبيض كر مثل النور، وعجل كي النبي موسى والنبي إلياس بانوا قدامهم وقاعدين يحجوا مع عيسى. وبطرس قام يحجي لعيسى وقال: سيدنا، بقي لنا سمح قدر أن احنا قاعدين هنا، وكانت دورة نسوي لقاديب 3، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس. ووقت قاعد يحجي سحاباي الاندها نور جات فوقهم وغطتهم بظلها، وحس من لب السحاباي ان سمع وقال: دبز ابني انا نحبه وانا فرحان بيا بالحين اسمع كلامه. والتلاميذ سمعوا الحس وخافوا مرة واحد ووقعوا بوجههم في الارض، وعيسى جاليهم ولمساهم وقال: قموا وما تخافوا. ورفعوا رؤوسهم وما شافوا نادم إلا عيسى وحيده. ووقت قاعدين ينزلوا من رأس الحجر عيسى أمراهم وقال: ما تهجوا لنادم واحد كله بشيء شفتوه لحد ابن الإنسان يبأس من أصل الميتين. وتلاميذ سألوا وقالوا: ما لا العلماء بقولوا إلياس لابد بجي قبالك. وعيسى رد لهم وقال: صحيح إلياس يجي قبالي عشان يؤدي لكل شيء، ونوريكو إلياس جا خلاص وما عرفو وسوى فوق مثل دوره وبعشية يتعبوني أنا ابن الإنسان كله. وخلاص التلاميذ فهموا هو يحج لهم بيحيى المغطس، وقبلوا في المكان الناس لموا فوقه، وراجل واحد جاء لعيسى وسجد قدامه، والراجل قال: يا سيدنا أرحم ولادي، إن دام فتفت وهو تابن بالهن يقى تيت كتير، يوم واحد يقى في النار ويوم آخر يقى في الألمي، ووديت لتلاميذك وما قدروا يداو. وعيسى رده وقال: يا الناس الأوج وما مؤمنين، كم يوم واجب نقعد معاكم لحد متى نحملكم؟ جيبوا لي الولاد. وعيسى كشل الشيطان والشيطان مرق من الولاد، وعجلك الولاد لقى العافية. وبعدين التلاميذ جو وحجوا لعيسى وحيتهم وسألوه وقالوا: ما لا ما قدرنا طردنا شيطان. ورد لهم وقال: عشان إيمانكو ضعيف، ونقول لكم الحق، كان إيمانكو كبير مثل كريب بس تقولوا للهجر ده أسف من هنا وأمشي هناك، والهجر يسف وأي شيء يبقى لكم ممكن، ولكن الشيطان النفر ده ما بينطرد إلا بالدعاء والصيام. ووقت عيسى وتلاميذه قاعدين يلموا في الجليل، عيسى قال لهم: بعشية الله يسلم ابن الإنسان للناس ويقتلوه، وفي 3 أيام الله يبأس من أصل الميتين. وبقوا حزنانين بالحين. وبعد وصلوا في حلة كفرناحوم، الناس جو البشيل الميري الكل اليهود بكفوه لبيت الله، وجو لبطرس وقالوا: سيدكو بكفي الميري ولا؟ ورد لهم وقال: أيوة بكفيه. وبطرس اندس في البيت، وعجل عيسى حج لي وسأله وقال: سمعان فكرك شنو؟ الملوك في الدنيا بيشيلوا ميري وجمارك من ياتو، يشيلوا من إيالهم ولا من الناس الآخرين؟ وبطرس رد لي وقال: بيشيلوا من الناس الآخرين. وعيسى قال لي: خلاص ما واجب لإيال الملك بكفوه، ولكن ما ندوروا نبشتنوا الناس سألوك الميري دول، وعشان ده أمشي في خشم البحر وأزقل جنباتك في الألمي، والهتايا الأول تقربها فخ شمها وتلقى داخل ريال واحد قيمته تكفي ميري هنا ناسين، وشيلة وكفي بيا ميري هناي وميري هناك.